هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فبقيت معنا مسألة واحدة من المسائل التي أضفناها إلى ما كتبه المصنف في باب العام، وهي الفرق بين المطلق والعام. هذه المسألة تكلم فيها الشوكاني رحمه الله تعالى في أرشاد الفحول، وأيضا ذكرها القرافي في الفروق، والشيخ خلاف في كتابه أصول الفقه. والمطلق والعام يشتركان في ثبوت الحكم لكل فرد من الأفراد الداخلة تحت مدلولهما، ولذلك يسمي بعض العلماء المطلق عاما، يعني في تشابه بين المطلق والعام، فبعض العلماء يسمي المطلق عاما. فهل العموم في المطلق والعام بمعنى واحد أو بينهما فرق؟ وإن كان هناك فرق فما السبب في تسمية المطلق عاما؟ الذي عليه المحققون من أهل الأصول أن العموم في المطلق يراد به معنى غير المصطلح عليه في لفظ العام الذي عرفناه بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. هذا المعنى الاصطلاحي للعام ليس هو العموم الذي يطلقه العلماء على المطلق. يقول العلائي في تلقيح الفهوم: العموم يقع على قسمين، يرحمكم الله، العموم يقع على قسمين: عموم الشمول وعموم الصلاحية. وإن كان العموم في الأول أقوى منه في الثاني. عموم الشمول يعني الشامل لكل أفراد العام دفعة واحدة. عموم الصلاحية هو المطلق، فيبقى عموم الشمول هو العام، وعموم الصلاحية هو المطلق. وتسميته عاما، ما زال كلام العلائي، قال: وإن كان العموم في الأول اللي هو عموم الشمول أقوى منه في الثاني اللي هو عموم الصلاحية، وعموم الصلاحية هو المطلق، وتسميته عاما بسبب أن موارده غير منحصرة، لا أنه في نفسه عام. فقوله تعالى: فتحرير رقبة مطلق، والمقصود بها القدر المشترك في أي مورد شاء من أنواع الرقاع، كبيرة صغيرة، رجل أنثى، صحيحة معابة، هذه كلها أوصاف تدخل على الرقبة. فلأجل هذا العموم وإن لم يكن شاملا سمي المطلق عاما. قال: غير أن المكلف له أن يعين هذا المفهوم المشترك في أي مورد شاء، فلا يجب على المكلف أن يعتق كل ما يسمى رقبة بخلاف عموم الشمول، فإنه يلزمه تتبع الأفراد الداخلة تحت اللفظ العام. فمثلا قوله تعالى: فاقتلوا المشركين، مشركين عام، لا يمكن للمكلف أن يقصر حكمه على فرد واحد من أفراد المشركين، بل يلزمه تتبع الأفراد حيث وجدها، فلو قتل مشركا ثم وجد آخر وجب عليه قتله امتثالا للأمر الأول. بينما نجد أن المكلف بالمطلق له أن يختار أي فرد شاء، يبقى التكليف في العموم لابد أن يأتي على كل الأفراد، التكليف في المطلق يكفي إيه؟ أن يأتي بفرد واحد من المعاني الداخلة تحت الإطلاق. قال: غير أن، أو بينما نجد أن المكلف بالمطلق له أن يختار أي فرد شاء مما يصدق عليه اللفظ المطلق وبفعله يخرج عن عهدة التكليف، فمثلا قوله: فتحرير رقبة، يجوز أن يعتق أي رقبة شاء، سواء كانت طويلة أم قصيرة، وسواء كانت سوداء أو بيضاء، أو كانت على غير ذلك من الصفات والهيئات. ومن هنا أخذ الأصوليون القول بأن شمول المطلق من حيث الصفات، وشمول العموم من حيث الأفراد. قلنا: فتحرير رقبة، رقبة هنا نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق، نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، النكرة في سياق النفي التي تفيد العموم، لكن نكرة في سياق الإثبات تفيد الإيه؟ تفيد الإطلاق. طيب، عندما طبعا احنا قلنا الإطلاق لفظ داخل تحته عدة أفراد وليس كل الأفراد. طيب، هو عندما يريد أن يحدد فردا يلتزم بعتقه، هو اللي يحدده، هيختار ذكر أو أنثى، هيختار قوي أو ضعيف، يختار صحيح أو مريض، هيختار بيضاء أو سوداء، هو الذي سيحدد الفرد الذي يقع عليه الاختيار. بخلاف العموم لا بد أن يستوعب كل الأفراد، عشان كده بنقول إيه؟ إن عموم العام شمولي، يعني يأتي على كل أفراد. وعموم الصلاحية اللي هي في الإطلاق بدلي، يعني إيه؟ حاجة تشد عن حاجة، أو حاجة بدل حاجة أخرى. قال: ومن هنا أخذ الأصوليون القول بأن شمول المطلق من حيث الصفات، وشمول العام من حيث الأفراد، كل الأفراد لازم تدخل، أما الثاني فبنبحث في صفات المطلق فقط. وحتى يتضح الفرق أكثر نعقد المقارنة الثانية بين المطلق والعام من جهة الاتفاق والافتراق. أما من جهة الاتفاق أو الشبه بين العام والمطلق، وهذا الشبه في الحقيقة هو الذي يحدث الخلط عند غير المتمكنين من هذا الفن، يعني ساعات يسمي المطلق عام وساعات يسمي العام مطلق، وعندئذ تختلط الأحكام بناء على اختلاط الفهم، هل ده مطلق ولا ايه عام. فالشبه واقع بينهما من ثلاثة أوجه، والفرق أيضا بينهما من ثلاثة أوجه. يبقى لما نعرف وجوه الاتفاق ووجوه الافتراق نقدر نميز بين العام والمطلق. فنبدأ بوجوه ايه؟ الاتفاق اللي هي بتحدث الخلق. هذه الوجوه وجوه الاتفاق يمكن تلخيصها في الآتي: أولا، من حيث العمل يجب على المكلف أن يعمل بما يتبادر له من اللفظ العام أو المطلق حتى يرد الدليل الذي يصرف اللفظ عما يتبادر منه. لما كنا بنتكلم في حكم العام وحكم المطلق قلنا الواجب على المكلف انه يعمل بالعام حتى تأتي قرينة تصرفه من العموم الى التخصيص، ويعمل بالمطلق حتى تأتي قرينة تصرفه من الاطلاق الى التقييد. ده وجه الاتفاق الاول. الثاني، يجوز في كل من العام والمطلق أن يصرف اللفظ عن ظاهره إذا قام الدليل على ذلك، يعني يدخلهما التأويل، والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يقتضي ذلك. الوجه الثالث من وجوه الاتفاق بين العام والمطلق، يوجد في كل منهما عموم لكنه يختلف تسمية ومضمونا، وهذا هو جوهر الفرق بينهما. ده في عموم وده في عموم، لكن بنقول عموم ده بيفرق عن عموم الثاني. عموم العام يفرق عن عموم المطلق. كيف؟ يأتي التفريق من ثلاثة أوجه أيضا. أولا، يتعلق العموم الموجود في المطلق بالصفات، زي ما قلنا هناك في الرقم: طويلة، قصيرة، بيضاء، سوداء، صحيحة، مريضة، إلى آخره. وفي الأفراد أو في العام بالأفراد: اقتل المشركين، يبقى جميع الأفراد الذين يصح أن ينسبوا إلى الشرك، كل الأفراد، كل أفراد المشركين داخلون في هذا التكليف. الثاني من الفروق بين العام والمطلق، يخرج المكلف عن عهدة التكليف بأي فرد شاء من الأفراد التي ينطلق عليها مدلول اللفظ المطلق. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى قال فتحرير رقبة، أعتق رقبة ذكر تجزئه، أعتق أنثى تجزئه، أعتق صحيح تجزئه، أعتق مريض تجزئه، طويل قصير، فرد واحد يعمل إيه؟ يجزئ. أما في العام فلا تبرأ ذمة المكلف إلا إذا فعل جميع الأفراد التي يشملها اللفظ العام. يبقى فرد واحد في المطلق يكفي، أما في العام لابد أن يأتي بجميع الأفراد. الفارق الثالث، العموم في المطلق يسمى عموم بدل و أو طبعا صلاحية كما قال العلائي. يبقى العموم في المطلق يسمى عموم بدل أو صلاحية، ويسمى في العام عموم شمولي. يبقى هنا العموم في العام مستغرق لكل الأفراد الداخلة تحت اللفظ العام، بخلاف في الإطلاق ممكن يكون شامل بعض أفراد اللفظ المطلق دون إيه؟ كل الأفراد. أي يدل طبعا، ويسمى في العام عموم شمولي، أي يدل على شمول كل فرد من أفراده، وأما في الآخر فيدل على فرد شائع أو أفراد شائعة ولا دلالة له على جميع الأفراد. طيب، كيف نميز بينهما بشيء حسي ملموس؟ الكلمة تقال، فإن سبق إلى الذهن جميع الأفراد الداخلة في هذا اللفظ فهذا هو العام الشمولي أو العموم الشمولي. يعني أنت تسمع كلمة الرجال تتصور إيه؟ كل فرد يصلح أن يطلق عليه هذا الاسم. طيب تسمع كلمة العين أو كلمة عين، كلمة عين تطلق ويراد بها عدة معاني كما سيأتي في بيان المشترك، العين الجاسوس والعين المبصرة والعين الجارية، عين المياه. طيب ذهنك يستوعب كل هذه المعاني دفعة واحدة بلا حصر، ولا ممكن معنى يسبق إلى الذهن معاني أخرى؟ طيب فهنا المعتبر هو المعهود الذهني. لو كل الأفراد دخلت إلى الذهن في وقت واحد دفعة واحدة بلا حصر يبقى العموم شمولي. لو فيه لفظ أو فيه فرد سبق إلى الذهن أفراد أخر يبقى ده إيه؟ عموم بدل أو صلاحية. ومعنى هذا أن العام يتناول دفعة واحدة كل ما يسبق عليه من الأفراد، والمطلق لا يتناول دفعة واحدة إلا فرضا شائعا من الأفراد، وهذا معنى قولهم عموم العام شمولي وعموم المطلق بدل. ولهذا عرف الجويني المطلق بأنه ما دل على شائع في جنسه، ما دل على شائع في جنسه. زي ما قلنا الرقم أول ما يسبق إلى الذهن لما أنت تسمع قول تعالى فتحرير رقبة، يسبق إلى ذهنك رقبة مؤمنة ولا يستوي عندك كل الرقاب في هذا الوقت؟ المؤمن هيسبق إلى ذهنه الرقبة المؤمنة وهيراها أولى بالعتق من غيره. عشان كده قال إيه؟ إنه ما دل على شائع في جنسه. الرقبة لها أجناس مختلفة، لكن لفظ الرقبة المؤمنة أظهر من سائر الرقاب. نضرب مثال لمسألة مختلف، أو نضرب مثال بمسألة مختلفة فيها، مسألة وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع. هذه المسألة حررت فيها كتب وألفت فيها مؤلفات بين ترجيح القبض وترجيح الإرسال. فالشيخ ابن باز عليه رحمة الله مثلا من المعاصرين يرى استحباب القبض، يعني بعد ما يرفع من الركوع يأخذ يده اليسرى بيده اليمنى ويضعهما على صدره. يخالفه في ذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى ويراها بدعة ضلالة. هذا يقول بالاستحباب والآخر يقول بالاتباع. طيب منشأ الخلاف، وده أهم جزئية يتعرض لها الناظر في مسائل الفقه، تحرير محل النزاع. سبب حديث إيه؟ هو بيقول حديث القبض ضعيف، يقول لا ليس ضعيف. أقول من أهم ما ينبغي فعله في مسائل البحث العلمي تحرير محل الخلاف. أنا ممكن يكون محل الخلاف إيه؟ أو سببه دليل وصل لعالم ولم يطلع عليه العالم الآخر، وده مستبعد في مسألتنا. ليه؟ لأن أنا الآن عندما أنظر في قول فلان من العلماء أنظر في قوله بأدلته، وبالتالي الأدلة أصبحت إيه؟ معلومة عندي تحت يدي، أنظر فيها وأستنبط منها، يبقى خفاء الدليل مش موجود، يبقى إيه؟ فقه الدليل. فالدليل عنده وعنده، ولكن ممكن نختلف في فهم الدليل. ونختلف في فهم الدليل ليه؟ ها؟ اختلاف الإدراك، وأيضا اختلاف تطبيق القواعد، وهو ده سبب الخلاف في مسألتنا. يعني هنناقش دليل واحد فقط. طبعا الشيخ الألباني اعتمد في القول ببدعية هذا الشيء على ايه؟ ان الأصل في العبادات المنع، وطالما لم يرد دليل صحيح صريح فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره بعد الرفع من الركوع، يبقى الأصل الايه؟ الأصل الإرشاد، فنقف عند المنع حتى يثبت دليل المشروعية. خلاص، وخرج نفسه من الموضوع للبداية. فباللي قاله المشروعية متفقين مع الشيخ في هذا المبدأ، انه لا حكم قبل ورود الشرع، وان الأصل في العبادات المنع ونحو ذلك. لكن قالوا لا، احنا عندنا دليل الإثبات اللي هو ايه؟ حديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قائم يضع يده اليمنى على يده اليسرى، أو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى وهو قائم. طيب، وهو قائم لفظة القيام، أو في بعض الروايات ورأيت سلم يضع اليمنى على اليسرى حال قيامه، فقيامه هنا منكر مباح فيفيد العموم. قال لك يبقى ده يفيد العموم، والقيام عندنا في الصلاة يتحقق في موضعين، يبقى أفراد القيام عندنا إيه؟ اثنين، دول داخلين تحت اللفظ العام، يبقى ده إيه؟ عام، ويجب العمل بالعام حتى يرد التخصيص. ايه رأيكم؟ قد يبدو من اول وهلة شداد هذا الكلام، لكن لابد ان ننظر. عندما اقول لك كمكلف كان مسلم يضع يده اليمنى على اليسرى وهو قائم، هل القيام الأول اللي هو بيقرأ في القرآن يستوي في ذهنك مع القيام الثاني اللي هو بعد الرفع من الركوع، ولا أغلب الناس لما تقول كلمة قيام يظن إن هو القيام اللي بيقرأ فيه فقط، لأن هو اللي فيه معنى القيام اللي هو طول الوقوف، ولا لا؟ هل يستوي وقت القيام الأول مع وقت القيام الثاني؟ وهل يستوي في الذهن مدلول القيام الأول مع مدلول القيام الثاني؟ الظاهر إن مدلول القيام الأول أقوى وأسبق إلى الذهن من القيام الثاني، وده وصف إيه؟ وصف المطلق. وبالتالي يعمل بالمطلق فين؟ في كل أفراده، ولا في جنسه الشائع؟ في جنسه الشائع، والجنس الشائع هنا هو إيه؟ القيام الأول. فهنا الخلاف حصل بسبب هل حال قيامه ده لفظ عام ولا لفظ مطلق. إذا كان لفظ عام هندخل فيه القيامين على حد سواء، وإذا قلنا لا مطلق يبقى هنعمل فين؟ هنعمل في الفرض الشائع، او هنعمل بهذا الحكم في فرضه الشائع، لان ده حكم المطلق. بنعمل فين؟ في الفرض الشائع. اما في العموم بنعمل في كل الافراد. وهذا من خلال الفوارق اللي ذكرناها بين العام والمطلق يتبين لنا ترجيح القبض في القيام الأول على القيام الثاني. يا طبعا تفضل. في الصلاة نعم هو أيضا نفس الكلام حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. لا ده في الصلاة بقول في الصلاة هذا أيضا الدليل الآخر للشيخ بن باز. أنا يعني كنت أنا لا أناقش المسألة الآن بقدر ما أريد أن أعطي أو أن أعطي مثالا بل يهمني إنما أنا وقد قيل الدليل الآخر فلننظر فيه. حديث سهل بن سعد أمرنا معشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. فالشيخ بن باز عليه رحمة الله ومن وافقه قالوا في الصلاة لفظ عام يشمل الصلاة كلها. فخص الركوع بموضع وصفة وخص السجود بموضع وصفة وخص الجلوس بين السجدتين بموضع وصفة وبقي ايه؟ بقي القيام الأول والقيام الثاني يبقى يشملهم وضع اليد اليمنى على اليسرى. نفس الكلام يقال هنا في الصلاة العام عندما يخصص تضعف دلالته. العام إذا خصص في موضع واثنين وثلاثة يعني لما نقول في الصلاة هنجد كم موضع؟ هنجد القيام والركوع والقيام الثاني والسجود الأول والجلسة بين السجدتين والسجود الثاني وجلسة التشهد. لا دي مش ركن، احنا بنتكلم على الأركان. طيب عندنا كم ركن؟ كم؟ قيام، ركوع، قيام، سجود، جلسة، سجود، جلوس للتشهد، يبقى سبعة. طيب خصصنا العام هنا في كم موضع؟ في خمسة. يبقى هنا أصبح فرضين اثنين فقط اللي بقيين، فدلالة العام هنا تبقى ضعيفة. وبالتالي حمله على المطلق أولى من حمله على العام. ده كلام طبعا مختصر، وإلا في المسألة تحتاج إلى نظر أكثر في المسألة نفسها. لكن أنا أقول مناقشة دليل واحد اللي هو الدليل الآخر في مسألة حال قيامه، هل ده يدل على العموم ولا يدل على الإطلاق؟ الأظهر أنه يدل على الإطلاق. الحقيقة هذه المسألة اللي يحب يرجعها أوسع شوية يرجع لكتاب الدكتور محمد ابن عمر بزمول اللي هو الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة، يعني بسط القول بهذه المسألة بشكل يعني في حوالي 25-30 ورقة، واتكلم كلام واسع في مسألة الفرق بين العموم والإطلاق لمن أراد المزيد، أو كتاب التتمات له أيضا. الكتاب اللي بسط القول فيه هو الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة دكتور محمد ابن عمر بزمون. ومن هنا بيقول يا جماعة يعني دراسة أصول الفقه غاية الأهمية، لأن بفضل الله عز وجل أهل السنة والجماعة لا يقدسون أحدا إلا النص الشرعي من كتاب أو سنة، ويعلمون يقينا أن كلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم والعبرة بالدليل. صحيح الشيخ فلان والشيخ علان على رسمه، إنما بأدلتهم وليس بأسمائهم. يعني لا نقدم قولا على قول إلا من واقع الأدلة الشرعية، طبعا بخلاف الحزبيين أو يعني الهوائيين ونحوهم عند شيخ وإمامه وكفى الله المؤمنين القتال. تخير نعم، وده يدل على أن الأئمة الثلاثة يعني لا يعرف لهم قول صريح المسألة. الإمام أحمد قال من شاء قبض ومن شاء أرسل، فده يدل على أن المسألة بالنسبة له كانت محل بحث. وده دايما كلام الإمام أحمد رحمه الله في مسألة أو في المسائل التي لا يتبين له وجهها على وجه ظاهر كان يعلقها أو يقول فيها قولين. نعم، ثم إن ده الوارد في رواية عن أحمد وفي رواية أخرى بالإحسان، وده موجود أيضا في الكتاب المذكور. بهذه التتمة ينتهي حديثنا حول العام، وطبعا هو حديث يعني مختصر إلى حد ما، لكنه إن شاء الله يكفي للمبتدئ بإذن الله تعالى. لننتقل إلى القسم الثالث بعد العموم أو بعد العام، وهو المشترك. قال تعريفه: هو اللفظ المستعمل في معنيين أو أكثر بأوضاع متعددة. قد تكون هذه المعاني متضاربة متضادة، وقد تكون مجتمعة. فمثلا كلمة عين التي ذكرتها لكم سابقا لها عدة معاني لا تضارب بينها، كل معنى له مدلول خاص. قلنا العين الجاسوس ده يدل على معنى بخلاف العين الجارية اللي هي الماء، بخلاف العين المبصرة، كل واحدة لها معنى بتعمل في واجب. لكن ممكن يكون لفظ واحد له معنيين متضادين، كلفظ القر. كلمة القر تطلق في لغة العرب ويراد بها الطهر والحيض، طبعا ده يمين وده شمال. وهنا بيحصل الإشكال ليه؟ لأن لو كان المشترك اللفظي أو لو كان المشترك اللفظي له عدة معاني غير متضادة يمكن أن نعمل بكل المعاني ولا لا؟ يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر. كلمة طاهر تشمل إيه؟ الطاهر من النجاسة، الطاهر من الحدث الأصغر، الطاهر من الحدث الأكبر، المؤمن، لأن المؤمن لا يمس. يبقى كم معنى دخلين فيها؟ يبقى ده بنقول مشترك لفظي له أربع أو أربعة وجوه. ممكن نعمل بالوجوه الأربعة كلها؟ واحد يقول لك لا، يبقى لا يمس القرآن إلا طاهر من كل المذكورات، طاهر من النجاسة، طاهر من الحدث الأصغر، وطاهر من الحدث الأكبر، والمؤمن دون الكافر والمشرك. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. وده المعتمد عليه عند جمهور العلماء، إن لا يمس القرآن إلا طاهر تشمل الطهارة من الإيه؟ الأوضاع الأربعة أو الوجوه الأربعة. وده عند الحنفية ظاهر إن المشترك اللفظ إذا أمكن العمل بكل معانيه يعمل به. وهيأتي تفصيل القول بهذه المسألة. لكن المشكلة في إيه؟ إن يكون المشترك اللفظي له معنيين متضادين. طيب الله عز وجل قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب لو قلنا تتربص ثلاث حيضات، واحد تاني قال لك لا ثلاثة أطهار، هنختلف ولا مش هنختلف؟ هنختلف، لأن الطهر ضد الحيض، ولا يمكن العمل بجميع المعاني هذه، لا يمكن العمل بكلا المعنيين. فمن هنا ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لابد من وجود قرينة ترجح المعنى المراد من المشترك اللفظي، لابد من وجود قرينة تبين المعنى المراد من المشترك اللفظي. فالشافعي ومن وافقه في مسألة عدة المرأة تحسب بالأطهار ولا بالحيضات، قال بالأطهار. ليه يا إمام؟ قال لأن الله تعالى قال ثلاثة قروء، فلما أنث العدد لابد أن يذكر المعدود، يبقى ثلاثة أطهار وليست ثلاث أطهار. وعارفين الكلام ده من ناحية اللغة ولا لا؟ يعني لابد من إذا أنث، لأنه يصح أن يقال ثلاثة أطهار لا ثلاث أطهار. جاء أبو حنيفة ومن وافقه قالوا لا، الله عز وجل لما قال ثلاثة قروء مؤنث العدد لأن المعدود هنا مذكر وليس المراد معناه. يبقى الاعتبار هنا ايه؟ باللفظ اللي ذكر بغض النظر عن معناه. طيب وكده ردوا على الشافعي. طب ايه القرينة اللي عندكم تجعلنا نقول ان القرء هنا بمعنى الحيض؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت ابي حبيش امكثي قدر اقرائك، لما قالت اني استحاض حيضة شديدة تمنعني من الصلاة والصوم قال لها ايه؟ امكثي قدر اقرائك، يعني بلا صلاة ولا صوم. طب المرأة تمكث في طهرها ولا في حيضها؟ في حيضها. قالوا يبقى هنا مثلا لما قال امكثي قدر اقرائك شوفي عدتك او شوفي او انظري الى عادتك السابقة، كم يوم؟ 5 ايام او 6، فامكثي بغير صلاة ولا صيام هذه المدة ثم اغتسلي وصلي وحكمك حكم المستحب. فدي بالفعل قرينة قوية توضح ان المراد بالقرء في الآية ايه؟ الحيض، ويكون عدة المرأة 3 حيضات وليست 3 أطهار. قال هو اللفظ المستعمل في معنيين أو أكثر بأوضاع متعددة سواء كانت متفقة أو مختلفة. الاشتراك في اللغة مأخوذ من الشركة، شبهت اللفظة في اشتراك المعاني فيها بالدار المشتركة بين الشركاء. يعني في مثلا 5 إخوة لهم دار واحدة، كل واحد له ايه؟ جزء فيه، فده شريك ده وده شريك ده وده شريك ده، 5 شركاء فين؟ في الدار. فلأن 5 مشتركين في عين واحدة اللي هي الدار سميناهم ايه؟ شركاء. كذلك ايضا اللفظ الواحد مشترك فيه عدة معاني فسمناه ايه؟ سمناه مشترك. نعم. اقسامه اولا اللفظ المشترك بين مسميات متضادة لا يمكن الجمع بينها ولا الحمل عليها. القسم الأول من أقسام المشترك اللفظي، اللفظ المشترك بين مسميات متضادة لا يمكن الجمع بينها ولا الحمل عليها، مثل إيه؟ القرء والنحيض وطهر، وأيضا الجلل، ها؟ كبير وحقير أو كبير وصغير وهين، هذه كلها معاني متضادة. نعم. القسم الثاني اللفظ المشترك بين مسميات مختلفة لا صلة لأحدها بالآخر، مثل العين التي ذكرناها. القسم الثالث الاشتراك في التركيب، طبعا هذه الأقسام لم يذكرها المصنف، وبالتالي لبيان الكلام بنذكرها لأن دائما التقسيمات بتوضح الكلام. يبقى القسم الثالث الاشتراك في التركيب، مثل قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هذا مشترك بين الزوج والولي أو المرأة المعقود عليها. الرابع الاشتراك في الحرف، مثل الواو تكون للنصب، انت تكون للعطف، اتق الله دماغي راح لحاجة تانية، الواو تكون للعطف والقسم والابتداء. يعني ممكن واحد يقول والله الذي لا إله إلا هو ما فعلت كذا، هذا إيه؟ ابتداء. وتكون للعطف، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وتكون أيضا للقسم، تقول ورب الكعبة ونحو ذلك. ومن تكون للتبعيض، وتكون لبيان الجنس، والباء تكون للاستعانة والمصاحبة كالباء في قوله تعالى بسم الله، هل للاستعانة أم للمصاحبة؟ انت قلتلها كل لحظة يعني للاثنين، هي نعم هنا للاستعانة والمصاحبة لمعنى عقدي. لا يهدي القوم، يعني عندما تقول بسم الله وتريد مثلا القراءة أو الكتابة، فمعناه إيه؟ أبدأ مستعينا بالله عز وجل مستصحبا اسمه في كل أحوالي. لكن مثلا تجد واحد الزمخشري، صحيح الزمخشري من علماء البيان لكنه معتزلي جل، فلأن المعتزلة يثبتون أفعال العباد لهم، يعني واحد يعمل حاجة هو اللي عملها سواء أراد الله عز وجل ذلك أو أم لم يريده، وبالتالي يقول لك الباء هنا لإيه؟ للاستعانة ولا المصاحبة؟ المصاحبة دون الاستعانة. ليه؟ لأنه مش محتاج استعانة، والراجل بيعمل ما يريد وقت ما يريد فلا يحتاج إلى استعانة. عشان كده أقول لك إن الباب هنا، الباء هنا لإيه؟ للمصاحبة وليس للاستعانة. لكن هذا كلام باطل، أن منهج أهل السنة إياك نعبد وإياك نستعين. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ودي المطبات اللي ممكن يقع فيها واحد مش دارس عقيدة جيدا، والراجل ده قال ده زمخشري من علماء البيان وفحلة اللغة والآخرة، والراجل هنا رجح ان الباء للمصاحبة وليست للاستعانة، يبقى احنا نطب وراه. ودي مشكلة، يعني حتى قال بعض العلماء ان وجدت عند الزمخشري اعتزاليات تنقش بالمنقاش، يعني محتاجة تفلية بالمعنى الفلاح، ما حدش يوصل لها الا بنوع من التدقيق البالغ. تخيل مثلا واحد كده لما يكون فيه شعره بسيطه في عين واحد يطلعها ازاي؟ احتاج ملقاط عشان يطلعها. اهو ده بقى يعمل كده، كان يطلع الاعتزاليات دي لان الرجل بليغ فصيح، فكان بيخبي الاعتزاليات بتاعته في وسط الايه، او بيدس اعتزالياته في وسط كلامه. ومن هنا بتاتي خطوره مطالعه الكتب غير السلفيه او الكتب المشهود لاصحابها باتباع المنهج السلفي السديد. وتكون ايضا الباء للسببيه، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، اي بسبب ظلمهم. يبقى هنا بنقول ان اقسام المشترك اربعه. اللفظ المشترك بين مسميات متضادة كلفظة القرء، اللفظ المشترك بين مسميات مختلفة لا صلة لأحدها بالآخر مثل العين، الاشتراك في التركيب، الاشتراك في الحرف مثل الواو ومن والباء. قال بعد أن ذكر تعريف المشترك الاصطلاحي، قال مثل لفظ القرء فهو مشترك بين الطهر والحيض يطلق على كل منهما، وكذا لفظ المولى فهو مشترك بين العبد والسيد، يقال فلان مولى فلان، إما أن يكون سيده أو عبده. ولفظ العين مشترك بين الباصرة والجاسوس والسلعة وحقيقة الشيء وعين الماء. حكمه: اللفظ المشترك يمتنع أن يراد به جميع معانيه، ويجب أن يراد به معنى واحد من تلك المعاني حيث يستعمل، ولا بد من دليل يدل على تعيينه خارج عن نفس اللفظ. فإن تعذر تعيين معناه فحكمه التوقف فيه، لأنه سيكون من قبيل المجمل. هذا مذهب الحنفية والحنابلة وبعض الأصوليين من الشافعية وهو الأصح، طبعا عند المصنف. ليه؟ قالوا مثلا عندما يذكر الله تعالى لفظا له عدة معاني، والقرآن الأصل أنه ميسر للذكر، فهذه المعاني المتعددة تدخل الاحتمال على الدليل، وإذا تعدد الاحتمال بغير مرجح لأحد هذه الاحتمالات سقط الاستدلال. ليه؟ قالوا لأن المشترك اللفظي في هذا الوقت لفظ له عدة معاني، هيبقى من قبيل المجمل. يعني لما قال الله عز وجل أقيموا الصلاة، كيف نصلي ومتى نصلي وكم نصلي، نقول عليه لفظ إيه؟ مجمل. طيب هل تعددنا الله عز وجل بألفاظ مجملة أم بأحكام مبينة؟ دليل إيه؟ ها؟ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. بل إن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم الرئيسية إيه؟ بيان الذكر للناس لتبين للناس ما نزل، يبقى ده شغلك أو مهمتك. أما الإجمال فلا يعمل به ولا يكلف فيه الإنسان. ليه؟ لأن التكليف بالإجمال ضرب من التكليف بالمجهول، وده يحتمل أحد أمرين: لو قال الله عز وجل أقيموا الصلاة وسكت ولم يأتي في السنة مواعيد الصلاة وأعدادها وكيفيتها، هيبقى ده تكليف بإيه؟ حاجة من الاثنين: إما إن الناس كل واحد يصلي على مزاجه، أو إن هم ما يصلوش، فيبقى سقط التكليف ولا لا؟ لأن شأن التكليف إنه يجمع ولا يفرق؟ يجمع. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. يبقى كان التكليف ليه؟ لأن لو كل واحد أراد أن يعبد حسب هواه أو مزاجه هتلاقي عبادات الناس غير منتظمة بالكلية، وده خارج عن مقاصد التشريع. أو إن هم طب مش عارفين هيعملوا إيه، مش هيعملوا. يعني أنت لو قلت الواحد لا يجيد السباحة اسبح في البحر، هيعمل إيه؟ حاجة من الاثنين: يا إما ينزل ويغرق، يا إما يقولك ما عرفش أسبح. أهو ده بالضبط زي ما تكون كلفته بحاجة مش عارفها، يا إما يعمل أي حاجة يا إما ما يعملش. طب والتكليف جاء للعمل به ولا للإعراض عنه؟ يبقى من هنا بنقول إن التكليف بالمجمل ضرب من التكليف بالمجهول، وشرط صحة التكليف أن يكون المكلف عالما بما كلف به، قادرا على تنفيذ ما كلف به. اثنين: علم مع مقدرة. عشان كده قالوا هنعتبر المشترك اللفظي من قبيل المجمل، فلا نعمل به حتى يأتي دليل يرجح أحد المعاني على المعاني الأخرى. ده قول جمهور الأصوليين. قال: وخالف الشافعي وجمهور أصحابه والمالكية فقالوا بعموم المشترك في جميع معانيه إذا لم يمنع من ذلك مانع. زي ما قلت لكم مسألة لا يمس القرآن إلا طاهر، طاهر هنا تحتمل كم معنى؟ 4. فاللي بيقولوا لابد من قرينة ترجح أحد المعاني على سائر المعاني يقول لك نقط ونبحث. الشيخ الألباني مثلا بيقول بجواز مس المصحف بغير طهارة، لا من حدث أصغر ولا من حدث أكبر. ليه؟ قال لك لأن لفظ الطاهر مشترك، تعني الطهارة من النجاسة، تعني الطهارة من الحدث الأصغر، تعني الطهارة من الحدث الأكبر، تعني الطهارة من الشرك. فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن السفر بالمصحف إلى بلاد المشركين مخافة أن تناله أيديهم. يبقى العلة هنا إيه؟ إنه لا يمسه مشرك، وثبت إن المؤمن لا ينجس، والنجس ضد الإيه؟ الطاهر. فلما يقول لا يمس القرآن إلا طاهر والمؤمن طاهر في كل أحواله، يبقى لا يمسه اللي ممنوع من مسه من المشرك فقط. وده قول له وجه على القول الأول بأن المشترك لابد أن نعين له معنى من معانيه. طب اللي قالوا لا، يمكن العمل بكل معاني المشترك اللفظي، يقول لك ايه؟ لابد ان يكون طاهر من النجاسة ومن الحدث ده والحدث ده، وايضا يكون ايه؟ مسلم، لا يكون مشركا. وده مذهب الشافعي ومالك رحمه الله، بل جمهور الشافعية والمالكية. قالوا ليه؟ قالوا لان هذا الامر واقع، والوقوع دليل الجواز. فقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، هل صلاة الله تبارك وتعالى كصلاة الملائكة؟ ها؟ ليه؟ الفرق بينهم ايه؟ صلاة الله عز وجل على الراجح ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الدعاء للمصلى عليه. يبقى هنا فيه ثناء وهنا فيه دعاء، يبقى معنى هذه الصلاة اختلف عن معنى الصلاة الثانية. ومع ذلك قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طب هنصلي عليه على أي صفة؟ على صفة الملائكة أو على صفة صلاة الملائكة ولا صفة صلاة الله؟ ها؟ لو قلنا الاثنين تثني على النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ ما تثنيش عليه، تثني عليه، وأيضا تصلي عليه بمعنى إنك تدعو له كقوله: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو. يبقى ممكن تجمع بين دودي، وطالما إن الكلام ده حاصل يبقى يمكن العمل بالمشترك ها بجميع معانيه. ده مثلا قوله تعالى او هنقول الكلام هنا ثاني. فقوله تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة الله لها معنى وصلاة الملائكة لها معنى اخر، واستعمل لفظ الصلاة فيهما دفعة واحدة حيث وقع الإخبار به، فدل على صحة استعمال المشترك في كل معانيه في وقت واحد. ومثله قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. هل سجود الناس كسجود الشجر؟ ها؟ الأمر مختلف. ومع هذا جاء في سياق واحد دفعة واحدة ولا لا؟ فمن هنا قالوا بجواز العمل بالمشترك بكل معانيه. طبعا هذه المسألة يعني أو الخلاف في هذا الأصل أحدث اختلافا كثيرا في مسائل فرعية كثيرة، فكل مسألة أو كل دليل يوجد فيه لفظ له عدة معاني، اللي بيقول يعمل بكل معاني المشترك اللفظي بيطبق الدليل على كل ما يشمله، واللي بيقول لا لابد أن نقف على دليل خاص يبين أحد هذه المعاني يعمل إيه؟ يتوقف أو يحمله على معنى واحد فقط. يعني خذ مثالا صلاة المكره والغضبان سواء، ها يعني واحد حمل مسدس لواحد قال له طلق زوجتك يا موتك، لا يقع. طب واحد طلق زوجته غضبان يقع ولا لا يقع؟ في تفصيل ايه هو منشأه الحديث اللي هو لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. كلمة إغلاق أبو داود لما روى الحديث على فرض ثبوته وفيه ضعف قال والإغلاق أظنه الغضب، أظن الغضب، غير أبي داود كسبويه وعلماء اللغة عموما قالوا الإغلاق الإكراه. يبقى احنا عندنا حديث اهو لو سبق فيه لفظه اللي هي لفظه اغلاق، طب يا ترى معناها ايه؟ هل معناها الغضب فقط ولا معناها الاكراه فقط ولا معناها الاكراه والغضب وكل ما اغلق الذهن فمنعه من التفكير ومعرفه المآلات والعواقب؟ اللي يقول ناخد بكل المعاني يوقعه، يقول لا طلاق في إكراه ولا في غضب ولا غيره، لكن الغضب نهوه اللي يوصل بالمرء إلى مرحلة إغلاق الفهم، ما بيفهمش أو لا يدرك. طيب اللي يقول لك لا ده له معنى واحد هيقول يبقى الدليل دل على عدم وقوع الطلاق في الإكراه فقط، لأن أكثر أهل اللغة على إن الإغلاق معناه الإكراه، حتى لو ما سؤال أظنه الغضب، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بين إن الإغلاق هنا بالمعنى الأعم كل ما منع الفكر عن العمل، خلاص عقله أكل أو مخه أكل على كده، فهذا معنى يحدث الخلاف بين العلماء رحمه الله تعالى في هذه المسألة. لا منضبط ونص، يعني في واحد بيغضب ويقول كلام تيجي تقول لي يا فلان انت قلت كذا، يقول لك والله ما قلت، انت تفتري عليا، تضربه وبعد ما يفوق تقول له معلش والله انا يعني كان لازم اعمل كده، انت عملت ايه، انت ما غلطتش فيه، ده انا ضربته، لا والله ولا ضربتني يا راجل، انت تجيب كلام من ايه؟ ممكن هو ده اللي هو مرحله الغضب اللي يفقد معاها الادراك. ما تقوليش بقى ده هو ممكن يدعي انه فقد الادراك، ما يدعي انه على نفسه، والله تعالى يقول بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. مثلا قوله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، كلمه سلطان هنا مشترك لفظي، يعني هل له التفويض في انه يستوفي حقه او ممكن يترك القصاص ويلجأ الى اخذ مثلا الدية او يعفو، ولا فلا يسرف في القتل هنا قيدتها بانه سلطان في القتل فقط؟ فلو قلنا كلمة سلطان أعم من إن يكون التمكن من رقبة الجاني يبقى هناخدها على المعاني كلها، ولو حملناه على حاجة واحدة فقط اللي هو سلطانه في إنه يقتص أو لا يقتص. بعد كده إذا قال لم أقتص فيبقى له ليس له حق فين في المطالبة بدية، يبقى هو بين القصاص أو العفو. أما لو حملنا كلمة سلطان على العموم يعني هو مخير بين كذا وكذا وكذا، يبقى له الحق في المطالبة بالدية. من هنا بيقع اختلاف العلماء بسبب إيه؟ إن ده بيقول نحمله على كل معانيه، والثاني بيقول نحمله على معنى واحد. ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله يعني نستكمل بعد رمضان إن أحيانا الله عز وجل وإياكم. يقول كيف نستعد تقريبا لشهر رمضان ونريد وضع برنامج لنسير عليه في هذا الشهر المبارك؟ أولا الاستعداد لهذا الشهر المبارك، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يعيننا وإياكم على عمارته واغتنامه قبل فواته، لأن الأيام سريعة التقضي أبية التأتي، ومن أكرمه الله عز وجل بشهود هذا الشهر واغتنمه فهو الرابح، وإلا فلا يلومن إلا نفسه وعليه. فلا بد من عقد العزم على اغتنام هذا الشهر بحيث يكون كله أو أكثره في ميزان حسنات العبد. هذه العزيمة هي الأصل في وجود كل خير، قال الله تعالى فلو صدقوا الله، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ثم يبدأ العبد شهره بالتوبة النصوح ورد المظالم إلى أهلها، لأنه كما سئل وهيب بن الورد عليه رحمة الله تعالى هل يجد حلاوة الإيمان من يعصي الله تبارك وتعالى؟ قال لا، ولا من هم بالمعصية. لا يجد حلاوة الإيمان من يعصي الله، بل من هم بالمعصية. وعلى المرء كذلك أن يتعلم الأحكام المتعلقة بالصيام، لا سيما التمييز بين مراتب الأعمال، ليغتنم أفضلها ويقدمه على فاضلها. لأن الإنسان لو وقف عند قول الله تبارك وتعالى أياما معدودات، يعني لهم 29-30 يوم بكثير، يبقى ليس هناك وقت يشغل فيه الإنسان بعمل مفضول عن عمل فاضل، فضلا عن عمل أفضل. طب من اللي يميز المسألة دي؟ يعني ممكن إنسان يبذل جهد كبير جدا وفي وقت كبير وما ياخدش حسنات زي واحد بذل جهد قليل في وقت قليل. يعني جويرية رضي الله تعالى عنها لما ظلت تذكر الله عز وجل من صلاة الفجر حتى قرب الظهر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أما زلت على الحالة التي تركتك عليها؟ قال بل. قال أما إني قلت بعدك 4 كلمات يعدلن ما قلت. واحدة عدلها كم ساعة تذكر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال 4 كلمات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. خدت إيه؟ ما كملوش نص دقيقة. في نص دقيقة حصل ثواب كم ساعة؟ ده يعرفها مين؟ اللي بيفرق بين مراتب الأعمال. لأن ممكن في وقت معين يكون عمله هذا أفضل من عمل آخر، ممكن يكون معتكف في المسجد ويأتيه آخر له حاجة لا يمكن أن تقضى إلا بطريقه، فأقول له معلش يا أبو فلان شوف غيري أو أجلها لبعد الاعتكاف فأنا معتكف، في حين أنه لو خرج معه وقضاها أولى به وأفضل عند الله عز وجل من وجوده في المسجد. كما حسن الشيخ الألباني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال سرور تدخل على مسلم، ثم قال ولأن أعتكف في مسجدي، ولأن أقضي حاجة أخي المسلم أفضل من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو متخيل أنه بيعمل إيه؟ العلماء يقولون أن الشيطان ممكن يفتح للإنسان 70 باب من الخير ليصده عن باب واحد أفضل وأعلى في ميزان حسناته من 70 باب اللي شغلوا به، لأنه عدو ملحاح، يعرف من أين تؤكل الكتف كما يقال، يعرف كيف ينفذ إلى قلب العبد. طب هو وجد حريص جدا على شغل وقته واغتنام الطاعات وكذا، قلوا ماشي أنا هشغلك بطاعات، بس طاعات أجرها أقل من طاعة يعميه عنها أو يشغله عن التفكير فيها. فأهم ما يفعل المرء هو معرفة مراتب هذه الأعمال، ثم يسأل الله تبارك وتعالى السداد والتوفيق للعمل الصالح في هذا الشهر طبعا وفي كل شهر. أما مسألة البرامج هذه أنا في الحقيقة لا أحبها ولا أشجع عليها، لأن كل إنسان أدرى بحاله وهو أعلم بإقبال نفسه وإدبارها. فأنا ممكن الآن تكون نفسي مقبلة جدا على قراءة القرآن، واحد جاء بعد ما صلى في المسجد ممكن يكون قلبه كالحجر في قسوته وهو بيصلي خلف إمام، لكنه روح وأكرمه الله عز وجل ووقف على آية أثرت في نفسه فدمعت عينه، يقف عند الآية دي ويرابط عندها ويظل يكررها ويبكي يكفي ده. مش هقوله لا استنى في البرنامج اللي محطوط لك ان انت ساعة تقرأ قرآن وساعة تقول أذكار وساعة معرفش تعمل ايه وساعة. لا لا لا كلام ده ما ينفعش. ليه؟ لان زي ما قلت النفس لها اقبال وادبار. ممكن انسان يكون نشيط في طاعة جدا في وقت وايضا عنده فطور في نفس ايه الطاعة او في مثلها في وقت ايه في وقت اخر. الصبح مثلا انت جلست في المسجد الى الشروق وجدت نفسك نشيط انك بدل ما تصلي ركعتين هتصلي 8، صلي 8. واحد تاني لقى نفسه الركعتين بيجيبهم بالعافية ومش مدرك منهم اي حاجة، ولك لا طب انا بدل ما اصلي ركعتين في 5 دقايق اقعد اقرأ فيهم قرآن او اقول اذكار او استغفر يمكن ربنا سبحانه وتعالى يرقق قلبي او فحتة برامج انني من الساعة كذا اعمل كذا من الساعة كذا اعمل كذا. لا يا جماعة الكلام ده ما ينفعش. لكن زي ما قلت في البداية هو الحرص على اغتنام الوقت. تغتنمه بايه؟ كل يعمل على حسب اقبال نفسه على هذا العمل او ذاك، بحيث لا يحمل نفسه على عمل لا تريده فاذا به يؤديه جسدا بلا روح. وده مش مطلوب انني اصلي 50 ركعة وفي الاخر لا محصلة ولا ثمرة، لا. فزي ما قلت ممكن الواحد نفسه يجدها في القرآن، واحد يجدها في عيادة المرضى، واحد يجدها في زيارة القبور، واحد يجدها. أبواب الخير يا جماعة مفتحة وكثيرة، والمهم إن هي تغتنم. يعني بعد ده تصب نفسنا بالسؤال ده؟ الله المستعان. والله أنا ما أحب يعني الله المستعان. يعني هو عموما سؤال عن واحد فعل فاحشة بامرأة متزوجة، فسمع شريط لبعض الدعاء ان زوج هذه المرأة يأخذ منه كل حسناته ويعطيه كل سيئاته. هل هذا صحيح؟ لا اعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الامور